لو يستطيع كان قلنا له تزوج خذها على الحج، يلا اجمع بينهما تزوج خذها على الحج، ولا حج وبعد ما ترجع من الحج عقد. هو يقول لا انا يا دوب المبلغ مجمع ويا دوب ما اقدر، يا كذا يا كذا، الحج يكلف 5000 والزواج ولا استطيع اسحب من هذه لهذه ومن ما استطيع. يقول خلاص طيب انظر في نفسك، اذا كنت تخشى على نفسك الحرام روح تزوج، قدم الزواج ما تصبر، اذا كنت تصبر قدم الايش الحج. لكن صاحبنا الان هنا فيها شهر عسل، ما هو بس زواج، فيها شهر كامل. فنقول ليش يا اخي اتزوجها وروح للحج؟ هو يمكن يقول ما ابغى افتح حياتي الزوجيه بمشقه الزحام والمشاكل، ممكن يقول كذا، يقول الحين يعني تبغاني انا عريس مثلا كذا رايح الحج فيها يعني عرج وتعب وبهذا وش يعني زحام ومدري ايش. فنقول والله يا اخي يعني تفتتح حياتك الزوجيه بطاعه الله وتنفيذ ركن من اركان الاسلام وتعينها على فريضتها وتسوي انت فريضتك، ترى هذا يعني شيء عظيم. فلا يصدنك يعني الزحام والتعب والها، لا كلها ايام تنقص، هي الشغله كلها 5 ايام يعني 5 ايام حتروح يوم 8 تطلع يوم 13 بس، واذا تعجلت بعد تطلع اقصر، فيعني على 4-5 ايام. طبعا هذا كان في الداخل، اذا كان في الخارج طبعا حتصير اطول شوي يعني. فما يعني ما لا لا يوصفك الا ايه بهو يعني الان ايسر من اول، ايسر من اول، حين صار الرمي 3 جسور الان، 3 جسور الان بالحج هذا ولا لا؟ ولا لا؟ والمسعى الان يحطوا فيه اساسات 12 دور الان، المسعى الان عملوا مسعى ثاني وعمل ف يعني الامور ما هي مثل يعني تروح للطائره. اذا امكن يا اخي حج افتتح زواجك بالفريضه ما في مانع، والحملات تاخذ عنك المراه صح، يحطوها في قسم النساء حتى ما يجعل المتزوج حديثا يفسد حجه. ف فيها حل هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قرأت في كتاب تناول قصة يوسف عليه السلام أن المصريين في عهده وجدوا تمثالا لجدته سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، كان قد نحته الجبار الذي ظهر بجمالها، وأنه تبين شبه يوسف عليه السلام الشديد بها، فما صحة هذا الخبر؟ هذه إسرائيليات ما ثبت، ما ثبت، فلذلك لا يعول عليها ولا نعتمد عليها. قرأت في أحد مواقع الإنترنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يوسف قد عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، هذا ثابت، حديث ثابت، لكن السؤال عن معنى الحسن الله أعلم، يعني هو يقول هل هو حسن آدم؟ لأن ظاهر الحديث الحسن عموما، وقد أوتي شطر الحسن يعني حسن الجمال الذي يهبه الله للعالم في الخلقة، نص عند يوسف طيب عليه السلام. على التفسير الثاني يصير أنه آدم أجمل، لأنه أنه على التفسير الذي أذكره الأخ أورده أنه يوسف عنده شطر حسن آدم يعني نصف جمال آدم. فطبعا ظاهر الحديث وقد أوتي شطر الحسن يعني الحسن الذي خلقه الله في العالم للبشر، لأنه في جمال الملائكة خلقه الله، الحسن الذي خلقه الله تعالى شطره أوتي ليوسف عليه السلام، خلق الله يؤتي من يشاء ما يشاء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ويدخل فيها قسمة الجمال والمال والنسب. رجل يريد أن يتزوج على امرأته وليس عنده نفقة تكفي إذا تزوج ثانية، ما حكم ذلك؟ ما يجوز، ما يجوز يتزوج وما ينفق،